الأصل في الماء أنه طهر. لو شفت ماي مثلا أنت بتوضى، واحد شاف هالماي هذا مثلا قال بتوضى، قال يمكن نجس. قال ليش نجس؟ قال يمكن طفل صغير خلاه وفتحه وحط فيه بول وسكره درك. يمكن صحنا، لكن أنا بعيش على يمكن ما خلص. هل هذا هو الأصل ولا الأصل الطهارة؟ أصل الطهارة، ولا بقعد أشك بكل ماي، لأن كل شيء وارد يمكن يمكن يمكن ما نخلص منه. هذه شغلة. الشغلة الثانية، إحنا قلنا الماء هذا إذا وضع فيه بول متى ينجس؟ إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. إذا حتى لو قالوا فيه نجاسة وشمه شوفه استطعمه حتى نتأكد هل فيه نجاسة أو ليس فيه. إذن الأصل في الأعيان الطهر، الأصل في المياه كلها الطهر. لو جيت ماي بالشارع مثل الانقع هذه اللي تكون بالشارع مثلا، واحد يقول يجوز توظفيها ولا ما يجوز توظفيها؟ يقول شنو هذا؟ قال ماي. قال يمكن طايحة فيه نجاسة، قال شمه أو استطعمه. طيب أو شوف فيه لون نجاسة، ما فيه توظفي. الأصل الطهر، وهكذا الأصل في الأعيان الطهر.